حملة مؤخرا كل من الطلية الشبابية الحمراء التابعة لحزب روسيا الكادحة والجماعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الإنترنت مقالة تؤيد بيان الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري والذي أعلن أنها ستحطم الاستفزازات الطائشة لدى أمريكا والعملاء الكوريين الجنوبيين بلا حوادة بتوجيه الضربات الانتقامية العسكرية العادلة.